بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الضعيفة التفريق بين دين السلم وبين غيره من الديون، والصواب أن ما جاز في غير دين السلم من المعاوضات والوثائق جاز في دين السلم، يعني جميع ما فيه معاوضات لا بد أن يكون معلوما الثمن والمثمن، لا بد من انتفاء الجهالة والغرر، لا بد من تحديد الأجل وما أشبه ذلك، إلا أن دين السلم لا بد فيه من تسليم الثمن في مجلس العقد، هذا بناء على أن المسلم فيه يكون مؤجلا، وإلا فمن أهل العلم من يرى أنه يجوز أن يكون أيضا معجلا. فالمسألة هذه فيها شيء من الفروق الصحيحة، لكن هناك من يفرق فروق ضعيفة. والسلم كما هو معلوم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، مثل إنسان محتاج إلى مال يأتي إلى صاحب مزرعة عنب، مزرعة نخيل، مزرعة مانجو، مزرعة بر، ويقول له أقرضني 100,000، أنا أحتاج الآن إلى فلوس. قال له أنا سأعطيك 100,000 مقابل 10 أقداح من البر وقت الحصاد، من البر البلدي وقت الحصاد. طبعا 10 أقداح من البر في وقت الحصاد قد تساوي 150,000، لكنه أخذها الآن 100,000. صاحب المزرعة استفاد تعجيل السيولة في يده، وصاحب الدين استفاد أنه اشترى سلعة بأقل. قد يقول قائل ربما حصلت جائحة للمزرعة، احترقت، سرقت، كيف هذا؟ الجواب أن دين السلم في الذمة، هو قال له بر بلدي، ما قال له بر بلدي من هذه المزرعة بعينها، من هذه المزرعة بعينها، إنما قال له بر بلدي. يكون مثلا هناك سيارات موديل جديد، موديل معين قد نزلت نوعية منها إلى السوق، ويأتي إنسان صاحب معرض يحتاج إلى سيولة، يقول لشخص أقرضني 10 ملايين وسأبيعك سيارة من هذا الموديل الجديد إلى بعد شهر، عندي بضائع ستأتي في البحر في السفينة، وأول ما تصل أعطيك سيارة جديدة من هذا النوع. الجواب لا بأس. طيب نفترض أن السفينة غرقت، ما علينا، تغرق ولا تسلم، لأنه وعده واتفق على سيارة من هذا النوع، ما اتفق على سيارة معينة، صور له سيارة وهي في السفينة في البحر وقال له هذا لا، لكن يقول سيارة من هذا الموديل، يقول له مثلا 100 صاع من تمر عجوة، برني، سكري، صفري، روثانة ونحو ذلك من الأنواع الكثيرة، فنوع معين، لكن ما يقول من هذه النخلة من هذا المكان، لأنه يحصل له تلف. طيب قالوا من الفروق الصحيحة الفرق في العقود إذا انفسخت لتبين بطلانها، أن ما بني عليها من وثائق وتحويل وغيره يبطل، وإذا فسخها المتعاقدان لخيار عيب وغيره أو إقالة أن العقود الطارئة عليها بعد العقد الأول لا تنفسخ. يقول هنا يفرق بين العقود إذا انفسخت لتبين بطلانها، وفرق بين العقود الذي تنفسخ لوجود خيار أو عيب. سنأتي بمثال يتضح به المقال للأول والثاني. الأول يكون سارق سرق سيارة وباعها، باع سيارة هو سارق، ثم بعد أن باعها أوقفها للدعوة إلى الله لوجه الله، علمنا بعد ذلك أنه سارق وأن السيارة هذه مسروقة، هذا الوقف باطل لأنه أوقف مالا لا يملكه، أوقف مالا لا يملكه فهذا باطل. وأما النوع الثاني فيكون إنسان اشترى سيارة من غيره لكن فيها عيب، فيها عيب، باعها لفالث، الفالث اكتشف هذا العيب، اكتشف هذا العيب، فهل له أن يرد؟ الجواب نعم له أن يرد. طيب رجل اشترى بيتا وهناك خيار لمدة 4 أشهر على قول من يقول بجواز الخيار أكثر من 3 أيام، لأن الشافعية ومن قال بقولهم يقول ما يكون الخيار إلا 3 أيام، ومن أهل العلم من يقول لا بأس ولو طالت المدة كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن قال بقوله، فيقول لا بأس أن تحصل شروط ولو أكثر من 3 أيام. الشافعية يقولون يحصل ضرر، كيف أنا أشتري منك سيارة وأقول لي الخيار سنة أقضي بها جميع مشاويري أعمل بها كل ما أريد ثم أقول لك يا أخي خذ سيارتك ما أعجبتني بعد 3 أشهر 4 أشهر؟ فقالوا لا 3 أيام قد يحصل فيها استهلاك لبعض ما فيها، كل ما مشت السيارة أكثر نقصت القيمة، بعض أجزاء السيارة يحصل فيها تلف وعند أن تستعمل تنقص إذا طالت المدة، فكيف نجيز الخيار هذه المدة الطويلة؟ الشافعية يقولون 3 أيام فقط لئلا يفتح هذا الباب، يأتي كل واحد يقضي حاجته من البيت، هو يريد بيت لمدة 3 أشهر، سكنه 3 أشهر قال لك يا أخي خذ بيتك أنا ما أعجبني البيت، النوافذ مرتفعة أو السقف منخفض أو الجيران مش طيبين أو موقع البيت تبين لأنه غير مناسب، وهو ما يريد يسكن إلا 3 أشهر، قد قضى حاجته، قضى حاجته من ذلك البيت أو من تلك السلعة، كتاب اشتراه منك وقال لكن بشرط لي الخيار لمدة 1 أسبوع، هو يريد يقرأ الكتاب ينقل بعض الفوائد، قرأه كاملا نقل بعض الفوائد صور بالجوال بعض الصفحات ثم قال لك يا أخي الكتاب ما أنا بدا لي ألا أشتريه، هات فلوسي هات فلوسي. فكلام الشافعية له وجه، كلام الشافعية له وجه في تحديد أو تقليص مدة الخيار. على كل حال لو أن الإنسان اشترى سلعة في زمن الخيار باعها، اشترى بيت ولنفرض أن مدة الخيار 3 أيام فقط على قول الكل، ثم بعد ذلك في أثناء المدة بعد 2 يوم قام مؤجر البيت لمدة 3 أشهر، هل يحق له أن يؤجر؟ الجواب نعم. طيب تبين بعد ذلك أن في البيت عيب، أن في البيت عيبا أو فسخ البائع أو فسخ المشتري، هل تنفسخ الإجارة التي ترتبت على عقد فيه خيار بناء على الأول؟ العقد باطل من أساسه، نعم ما بني على باطل فهو باطل، أما هذا فالعقد صحيح، لذلك قال يفرق في هذا لا تنفسخ العقود المترتبة عليه. أعيد، قال ومن الفروق الصحيحة الفرق في العقود إذا انفسخت لتبين بطلانها أن ما بني عليها من وثائق وتحويل وغيره يبطل، وإذا فسخها المتعاقدان لخيار عيب وغيره أو إقالة أن العقود الطارئة عليها بعد العقد الأول لا تنفسخ. قال ومن الفروق الضعيفة التفريق في الشهادة بين أن يخبر خبرا بغير لفظ الشهادة فلا تكون شهادة، وبين أن يقول أشهد أو شهدت ونحوه. فهي شهادة، والصواب أن الخبر الجازم شهادة سواء كان بلفظها أو خبرا مجردا. يعني من الفقهاء من يقول لو جاء إنسان وقال أنا رأيت فلانا لطم فلانا والثاني قذفه بالزنا، قالوا هذه الآن ليست شهادة. ليش؟ قالوا لابد أن يقول أشهد لله أن فلانا لطم فلانا والثاني قذفه. هذا غير صحيح. ما يشترط أن تكون الشهادة بلفظ أشهد أو أعتقد أو أجزم ونحو ذلك، بل لو أخبر، لو قال فلان قال في فلان كذا وكذا هي شهادة، عند فلان لفلان كذا، فلان أقرض فلانا وأنا حاضر، فلان وعد فلان بكذا وأنا حاضر، فلان أعطى فلانا، فلان قال كذا وكذا وأنا حاضر، هذه شهادة. ما يشترط أن يقول أشهد. فمن الفروق الضعيفة تفريق من فرق في لفظ الشهادة بين الإخبار وبين أن يقول أشهد، والصحيح أنه لا فرق سواء قال أشهد أو أخبر، كلها شهادة. طيب، يقول هالك عن أم وأخوين وقتل أحدهما الأخرى، كم ترث الأم؟ كيف قتل أحدهما الأخرى الآخر؟ إذا كان يقصد هكذا لو سمح مرة ثانية يعدل الخط يكتب سواء، ها؟ تمام. إذا قصد هكذا يقول له يعدل الخط مرة ثانية. طيب، هالك عن أم وأخوين قتل أحدهما الآخر، كم ترث الأم؟ الراجح أن المحجوب بشخص أو بوصف لا يحجب غيره لا حرمانا ولا نقصانا، وأن وجوده كعدمه، وحينئذ فالأم ترث الثلث والباقي للأخ إن كان شقيقا أو لأب، وإن كان أخا لأم فالثاني له السدس. ثم المسألة بعد ذلك فيها رد، يرد الباقي بين الأم وبين الأخ لأم، وأما إذا كان شقيقا أو لأب فإن الباقي له تعصيبا، والقاتل لا يرث، لا يرث من المقتول يعني. أما فيما يتعلق بأمه فهذا أمر آخر، لأنه الكلام الآن على المقتول، هذا قتله، فالأم سترث السدس، والأخ الثاني يرث، الأم سترث الثلث والأخ الثاني إن كان شقيقا والأب ورث الباقي تعصيبا، وإن كان الأم ورث السدس، والأخ القاتل لا يرث شيئا. هل خالة أمي محرم لي؟ الجواب نعم، خالة أمك وعمة أمك وخالة أبيك وعمة أبيك. خالة الأب التي يقول لها أبوك خالة، سواء كانت خالة شقيق، خالة شقيقة أو لأب أو لأم، هي خالة لك، وعمة أبيك عمة لك، وخالة أمك خالة لك، وعمة أمك عمة لك، ومحرم. يقول ذكرت في الدرس الماضي أنه يجوز الوقف أو الوصية للقريب أو الولد الكافر، ولا يجوز ذلك للعاصي، فكيف ذلك؟ كلم نفسك، كيف ذلك أنت؟ أنا ذكرت أن الولد الكافر، الولد الكافر غير وارث، فيجوز أن يوصى له لأنه لا وصية الوارث، والكافر غير وارث. وأما القريب فما ذكرت القريب هكذا بإطلاق، القريب غير الوارث، مثل هالك أو رجل عنده أب وأم وأخ، أوصى لأخيه بالثلث، أخوه قريب ولا لا؟ قريب، هل هو وارث؟ غير وارث لوجود الأب، فحينئذ يجوز له الوصية. كذلك أيضا هالك عن أب أو رجل عنده ابن وأب وجد، الجد لا يرث بالإجماع، يجوز أن يوصي له وهو قريب، جده مع وجود الأم لا ترث بالإجماع، يجوز أن يوصي لها. وأما ما يتعلق بالعاصي فكيف؟ يعني ما يجوز الوصية للعاصي؟ من الذي قال هذا؟ وين السؤال؟ الكلام ليس على طاعة ومعصية، الكلام على القريب وغير القريب. لا وصية لوارث، من كان من الأقارب وارثا فلا يصح الوصية له، مطيعا كان أو عاصيا، مطيعا كان أو عاصيا. قريب غير وارث يجوز الوصية له، قريب قام به مانع من الموانع يجوز الوصية له، كالابن الكافر يهودي أو نصراني، أو الأب اليهودي أو النصراني. هل يجوز أن تخرج على مرة أخيك بالسلاح ثورة؟ يعني كيف تخرج على مرة أخيك؟ يعني هل يجوز أن تظهر عليها، أن تظهر هي عليك، أن تنظر إلى وجهها وكفيها ونحو ذلك؟ الجواب لا، لأن امرأة أخيك ليست من محارمك. لو مات أخوك يجوز لك بعد انقضاء العدة أن تتزوجها، فهي أجنبية، هي أجنبية، لا يجوز لك مصافحتها ولا النظر إليها ولا الخلوة بها لأنها أجنبية. وهكذا أخت زوجتك، وهكذا زوجة عمك، وزوجة خالك، وزوجة ابن عمك وابن خالك، ومن جرى مجراه. المحرمات من النساء معروفات، والمحارم معروفون، والبقية جانب. إلى هنا.